الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، لما كان الحديث عن المصلحين والدعاة والمجددين والتذكير بأحوالهم وخصالهم الحميدة وأعمالهم المجيدة وشرح سيرتهم التي دلت على إخلاصهم وعلى صدقهم في دعوتهم وإصلاحهم مما تشتاق إليه النفوس وترتاح له القلوب، لأن الحديث عنهم لا يبلى مهما تعدد ولا يمل منه مهما تردد. فسنعيش في هذه اللحظات، بل سنعيش في هذه الدقائق لحظات ماتعة، نستنشق فيها عبير سيرة أو سيرة مصلح ومجدد أعلى الله ذكره، ورفع بين الخلق قدره، أقام على يديه منار التوحيد، وعرف الناس بحق الله رب العبيد. تعالوا بنا نستذكر التاريخ، ونعود أكثر من 300,000 سنة، ونعود أكثر من 300 سنة إلى الخلق، وتحديدا إلى بداية القرن 12 الهجري. المكان هنا في منطقة نجد، حيث تتوسط قلب الجزيرة العربية، ومشهد نجد آنذاك السياسي مدخن بتحزبات إقليمية وتشرذمات قبلية، أمارات صغيرة متباعدة متباينة ومتناحرة متناثرة، لا تعرف الأمن والسكينة إلا قليلا، فهي مشغولة إما بالإغارة على جاراتها أو بصد غارات الأعداء، بل بلغ الحال إلى إغارة أبناء القبائل والأمارات على بعضهم البعض. أما الناحية الدينية في نجد فلم تكن بأحسن حال من سابقاتها، فقد كانت القبور والأضرحة تعبد من دون الله، يدعى أصحابها وتطلب منهم الحاجات وتقرب لهم النذور، كما انتشر الذبح من دون الله للقبور والأشجار والأحجار والأولياء، وانتشرت النذور لهم والحلف بهم، إلى آخر تلك المظاهر التي تذكرنا بما كان عليه أهل الجاهلية الأولى قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الكرام، في تلك الأجواء المظلمة والأحوال السيئة، كان في بلدة العيينة، تلك البلدة القريبة من الرياض، رجل يقال له عبد الوهاب ابن سليمان، وهذا الرجل من قبيلة بني تميم. كان عبد الوهاب هذا رجلا عالما من علماء الحنابلة، وتولى القضاء مدة طويلة في بلدة العيينة وحريملا، وكان والده سليمان من أشهر العلماء في عصره، بل كان مرجعا للعلماء، وله آنذاك كتاب مشهور في المناسك، كان مرجع العلماء الحنابلة في ذلك الوقت. وفي عام 1500 من الهجرة النبوية، رزق هذا الشيخ القاضي عبد الوهاب بابن أسماه محمدا. اعتنى عبد الوهاب هذا بابنه الصغير، حيث لمس منه ذكاء حادا وقوة في الحفظ والفهم، فاعتنى أولا بتدريسه القرآن الكريم، فحفظ محمد القرآن وهو دون العاشرة من العمر، ثم درس كتب الفقه الحنبلي على يد والده، وطالع كتب الحديث والتفسير بكثرة على صغر سنه. وقد أعجب عبد الوهاب بابنه إعجابا شديدا، حتى أنه كان يذكر أنه يستفيد من ذكاء ابنه وسعة اطلاعه أيام تدريسه، بل بلغ من شدة إعجاب عبد الوهاب بابنه محمد رحمهما الله أنه كان يقدمه لإمامة المصلين رغم حداثة سنه. لما وصل محمد إلى سن البلوغ، ذهب به والده إلى الحج، وأقام لمدة شهرين كاملين في المدينة النبوية يطلب العلم، ثم لما عاد إلى بلدته العيينة اشتغل بطلب العلم من والده ونسخ الكتب العلمية، حتى نقل عنه أنه كان يكتب 20 صفحة في الجلسة الواحدة. ثم حج محمد بعد ذلك مرة أخرى وزار المسجد النبوي، والتقى هناك بجمع من العلماء درس على أيديهم علوم الفقه والحديث وغيرها من العلوم الشرعية، ثم توجه من المدينة إلى البصرة لطلب العلم، ومنها إلى الإحساء، ومنها إلى الأحساء، ثم عاد بعد ذلك مرة أخرى إلى بلدة حريملاء التي انتقل والده للسكنى فيها. لاحظ محمد أن البدع والخرافات والشرك كانت تحيط به، التي كانت تحيط به ليست من الإسلام في شيء، فهي تخالف ما يدرسه ويتعلمه ويقرأه في كتاب الله. فهو على سبيل المثال يشاهد التبرك والتمسح بالقبور والأضرحة ودعاء أصحابها من دون الله، وفي الوقت نفسه يقرأ في كتاب الله قول الله: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسماه الله تعالى شركا، وفي الوقت الذي يشاهد فيه الناس تحلف بغير الله تعالى، وهو في ذات الوقت يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عمر عن الترمذي عند الترمذي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. تاقت نفس الشاب محمد إلى تغيير هذا الواقع المر الذي تعيشه أمة الإسلام آنذاك، وإلى تصحيح معتقد الناس الذي ران عليه سواد الجهل والشرك والضلال، فانتفض آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، يجوب أماكن الناس ونواديهم، يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. وكان قدوة محمد في ذلك الوقت هو منهج النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فاجتمع الناس بعد ذلك حوله في بلدته حريملاء مجموعة كبيرة من الطلبة، وألف في ذلكم الوقت كتابا أسماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. لم يضع في ذلكم الكتاب غير آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي توضح التوحيد وتبينه، وقسم هذه الآيات والأحاديث على أبواب، ووضع على كل باب عنوانا. اشتد العداء من الجهلة بعد ذلك والمنتفعين على الشيخ محمد، فتحالف الشيخ محمد مع أمير العيينة وكان اسمه عثمان بن معمر، والذي اقتنع بدعوة الشيخ وأصبح أمير العيينة بعد ذلك يحمي دعوة التوحيد. في تلك الفترة أيها الكرام انتشرت دعوة التوحيد، وعاد الناس في العيينة للصلاة مع الجماعة وصيام رمضان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، بعد أن كانت تدرس أو تنسى في ذلكم الوقت. بل قام الشيخ محمد رحمه الله بهدم القبة التي بنيت على قبر زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنفسه. بعد ذلك تعرض أمير العيينة عثمان بن معمر لضغوط سياسية اضطرته بعد ذلك للتخلي عن نصرة الشيخ محمد. فلما علم به أمير الدرعية محمد بن سعود رحمهم الله زاره، فعرض عليه الشيخ محمدا أصول الدعوة التي يدعو لها، وهي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعنى الجهاد في سبيل الله. وألقى الشيخ محمدا خطبة موجزة ذكر فيها المساوئ الموجودة في نجد، ولفت نظره إلى إصلاحها، فتأثر الأمير محمد بن سعود رحمه الله بذلك ونطق قائلا: يا شيخ إن هذا هو دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه، وأبشر بالنصرة لك ولما أمرت به والجهاد ممن خالف التوحيد، ولكن أشترط عليك شرطين اثنين. قال الشيخ محمدا: ما هما؟ قال: الأول إن قمنا بنصرتك والجهاد معك في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان، فإننا نخشى أن ترحل عنا وتستبدل بنا غيرنا. وأما الثاني فإن لي على الدرعية قانونا أخذه منهم في وقت الثمار، أخشى أن تمنعني ألا أخذ منهم شيئا. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: أما الأولى فابسط يدك، الدم بالدم والهدم بالهدم، وأما الثانية فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله من الغنائم ما هو خير منها. فبايع الأمير محمد بن سعود على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعهد إليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قامت بعد ذلك أعلام التوحيد ومنائر السنة في نجد، ثم توزعت بعد ذلك إلى بلاد المسلمين حتى تأسست بفضل الله ومنته هذه الدولة السعودية التي قامت على هذه الشعيرة المباركة. وفي عام 1206 وافت المنية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد حياة عامرة بالعلم والعمل والدعوة إلى الله. فرحم الله الشيخ محمد وجزاه عنا خير الجزاء، وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وعنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الكرام، لقد أحس الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ببصيرته النافذة أن تصحيح العقول أول الخطوات في دربه الطويل في العمل على إعادة معاني الإسلام. فالإنسان الحق أيها الكرام تصنعه العقيدة الحقة، والمجتمع السليم تقيمه المبادئ السليمة، وهكذا تحددت عناصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال أحد المستشرقين الغربيين في كتابه الموسوم بحاضر العالم الإسلامي: لقد بلغ العالم الإسلامي في القرن 12 الهجري أعظم مبلغ من التضعضع والانحطاط، فأربد جوه وطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه. وبينما العالم الإسلامي مستغرق في هجعته ومترنح في ظلمته، إذ بصوت يدوي في قلب الصحراء في شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام ومهد العروبة، يوقظ المؤمنين ويدعوهم إلى الإصلاح والرجوع إلى سواء السبيل والصراط المستقيم. فكان الصراخ بهذا الصوت إنما هو صوت المصلح المشهور محمد بن عبد الوهاب، الذي أشعل نار الإسلام والتوحيد من جديد، واتقدت أضواؤه وأنواره، ثم أخذ هذا الداعي يحض المسلمين على إصلاح النفوس واستعادة المجد الإسلامي القديم. انتهى كلامه. أيها المؤمنون، لقد كان من ثمرات تلك البيعة بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمه الله انتشار دعوة التوحيد وتطهير الجزيرة العربية من دنس الشرك. لقد أزيلت القباب من على القبور، وعاد الناس لدينهم بفضل الله وحده. ومن ثمرات تلك البيعة ما تنعم به هذه البلاد الآن من نعمة التوحيد ولله الحمد وانتشار مظاهر التدين. ولقد تعرضت هذه الدعوة إلى حملات كثيرة تشويهية، فتارة يسميها مناوئوها بالوهابية، وهي تسمية خاطئة، لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بأي دين أو مذهب أو قول جديد، كلا، وإنما غاية ما جاء به الإمام محمدا الدعوة للعودة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. والسر أيها الكرام في تسميتها بالوهابية أن هناك فرقة نشأت في القرن الثاني الهجري بهذا الاسم، وسماها بعضهم الوهبية أو الوهبية، كانت في شمال أفريقيا، عطلت شرائع الإسلام وعاثت في الأرض فسادا، فأريد من بعض المناوئين ربط هذه الجماعة بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومن المفاهيم الخاطئة المتعلقة بدعوة الشيخ رحمه الله أنها دعوة تكفيرية لكل من لا ينتسب إليها، وقد روجعت هذه الفرية في زمن الشيخ، بل لقد راجت هذه الفرية في زمن الشيخ، ولقد راجت هذه الفرية في زمن الشيخ رحمه الله، ما دفعه لتفنيدها والرد عليها، حيث قال رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما، لأجل جهلهم وعدم وجود من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله، أو من لم يهاجر إلينا ولم يكفر؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن أعظم البهتان الذي ألحق بدعوة الشيخ رحمه الله أنها دعوة تبغض أهل البيت رضي الله تعالى عنهم. ويكفي لدحض هذه الفرية أن يعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له ستة من الأبناء، منهم من اسمه حسن، ومنهم من اسمه الحسين، ومنهم من اسمه علي، ويكفي أن اسم ابنته الوحيدة فاطمة رحمهم الله جميعا وبارك في عقبهم وذريتهم. أيها المؤمنون، لقد سمعتم في هذه الكلمات دروسا وعبرا عظيمة من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي أطلق عليه في هذا الزمن إمام الدعوة، لأنه جدد الدعوة وأعاد إقامة منار الإسلام ونشر التوحيد ونشر السنة، بعد أن كان الناس في هذه البلاد بين ضلالات عمياء وجهالات سوداء، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتخبطون بين ضلالات الشرك وعبادة القبور. فاللهم لك الحمد على هذه النعمة، وما هذه النعمة إلا مما يزيدنا تمسكا بهذا الدين، عملا بوصية الله للنبي الكريم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أيها الكرام، إن من أعظم النعم التي يمتن الله جل وعلا بها على عباده أن يمن عليهم بنعمة الأمن والإيمان، ولقد امتن الله جل وعلا على عباده بهذه النعمة وعلى قريش تحديدا بقوله لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن والنعمة الأمان ونعمة الإيمان لا تزالان مرتبطتان بتوحيد الله وإقامة شعائر الله والتمسك بكتاب الله. فالله تعالى نسأل أن يزيدنا جميعا وبلاد المسلمين أمنا وإيمانا، وأن يعمر بلادنا بالتوحيد والسنة، وأن يجعلها منارا للعدل والتوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، لقد أمركم ربكم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، ثم ثن بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين،